لا يدل على معنى. اي نعم. اذا لابد ان يكون موضوعا بمعنى، ووضع عرفوه بانه جعل جعل اللفظ للمعنى، وجعل اللفظ للمعنى، وان يجعل للمعنى لفظ. هذا اللفظ لابد ان يكون ماذا؟ لابد ان يكون له دلاله، فان لم يكن له دلاله فلا يعتبر داخل المعنى، لابد ان يكون له دلاله. فنحترز بهذا عن ماذا؟ نحترز به عن اللفظ. اذا سبق لنا الكلام على الوسائل التي تثبت بها اللغه، او الطرق التي تثبت بها اللغه، ذكرنا اكثر من طريق كما قال العلماء في هذا الباب. هي ثلاث طرق. نعم، ثلاث طرق. التواتر او الآحاد او القياس. نعم، اما ان تثبت بالتواتر، واما ان تثبت بالآحاد، واما ان تثبت ليس بالقياس، انما الاستدلال العقلي الذي اخذ من النقل، الاستدلال العقلي المأخوذ من النقل. هذه طرق ثلاثة، وبعضهم حصرها في طريقين، يعني في طريق التواتر ولا في طريق التواتر، وطريق الاستدلال العقلي المأخوذ من النقل. بعضهم حصر في طريقين، الطريق الأول وهو التواتر، والطريق الثاني الاستدلال العقلي المأخوذ من النقل. وعلى هذا فيسقط عندنا الطريق الثاني وهو الآحاد. ما حجة من قال بذلك؟ من حصر الطريقة في التواتر وأسقط الأحاد؟ لأنها اللغة سواء من الغريب أو مخصورة، وهو مخصور بأنها مخصورة من الجواب. نعم، هذه الحجة هي أن كل ألفاظ اللغة العربية قد نقلت إلينا بالتواتر، حيث نقلها جمع عن جمع يستحيل تواتره على الكذب، وهذا هو ضابط التواتر. ضابط التواتر ما هو؟ هو الخبر الذي ينقله الجمع عن الجمع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا قد حصل لجميع ألفاظ اللغة العربية. والبعض قال هذا لم يحصل لجميع ألفاظ اللغة العربية، إنما حصل للفظ الذي لا يقبل التشكيك، أما اللفظ الذي يقبل التشكيك فلم يحصل نقله بالتواطؤ. عندنا ألفاظ في اللغة العربية لا تقبل التشكيك، وألفاظ تقبل التشكيك. الألفاظ التي لا تقبل التشكيك هي التي يتساوى لفظها في جميع أفرادها، يتساوى معنى لفظها، يتساوى معنى لفظها في جميع أفرادها. وعلى كل حال الظاهر هو هذا القول، وأن ألفاظ اللغة العربية قد نقلت إلينا كلها بالتواتر. أما الذي يثبت بواسطة الاستدلال العقلي من النقل فما هو ضابطه الذي يثبت؟ كسم الجنس المحلى بالالف واللام، فانه يدل على العموم. وكيف عرفنا بانه يدل على العموم؟ كل ما يصح الاستثناء منه فهو فهو عام. إذن مدخول الجنسية عام، إذن الطريق التي عرفنا بها مدلولة هذا اللفظ هو استدلال عقلي، ولكنه مأخوذ من الاستدلال النقلي، لأنه ليس عندنا هنا استدلال عقلي محض، لا بد أن يكون مبني على استدلال نقلي، حيث قلنا بأن مدخول الجنسية يصح الاستثناء منه، وكل ما يصح الاستثناء منه فهو عام. النتيجة هي أن مدخول الجنسية عام بدليل أنه يصح الاستثناء منه. لكن بماذا عرفنا أن الاستثناء هو معيار العموم؟ عرفناه بواسطة اللغة، أي بواسطة إيش؟ النقل، بواسطة النقل. فكان استدلالنا العقلي مبنيا على استدلال النقلي. طيب، أما المبحث الثالث فهو قلنا الموضوع له، الموضوع له، تكلمنا عن الواضع ثم عن الموضوع ثم عن الوسائل والطرق التي تثبت بها اللغة، ثم عن إيش؟ نعم المضعف. والواضع في الحقيقة لا زال فيه الكلام فيما سيأتي للمؤلف رحمه الله، وإن كنا قدمنا عليه الكلام لأن الكلام ينبغي أن يقدم فيه قبل المباحث الثلاثة الأخرى. وعلى كل حال عندما يأتي كلام مؤلف عن هذا البحث سوف نعيد الكلام عليه إن شاء الله تعالى. المقصود عندنا أن الموضوع له ما هو؟ ما هو الموضوع له؟ شو الموضوع له؟ الموضوع له إيمان شيئين، إيمان يكون على المعنى وإيمان. إذا الموضوع له أمران، أحدهما تفضل لتقدير الآخر المعنى. نعم أحدهما المعنى والثاني اللفظ، يعني أن اللغة قد وضعت لأمرين أو لشيئين، الشيء الأول المعنى والشيء الثاني إذن اللغة إما أن تدل على المعنى وإما أن تدل على اللفظ. طيب النوع الذي يدل منها على المعنى ما هو ضابطه؟ ضابط النوع الذي يدل منها على المعنى شو ضابطه؟ هو الذي يدل على المعنى. نعم هو ما استفيد منه معنى من المعاني، فكل لفظ استفيد منه معنى من المعاني فهو دال على معنى، مثل الذي يدل على معنى، وكذلك وكذلك الشكر والصبر وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على المعاني، وهذا كثير جدا لا حصر له ولا حد له. أما النوع الثاني فهو دال على اللفظ. نعم أي اللفظ اللغوي الدال على لفظه، اللفظ اللغوي الدال على لفظه. ما هو ضابط هذا النوع؟ ضابط هذا النوع هو ضابطه أولا ثم كل لفظ استفيد منه معنى اللفظ. لا ليس معنى اللفظ، هو كل لفظ استفيد منه لفظ آخر، أي جعل دليلا على لفظ آخر، جعل دالا على لفظ آخر. مثاله مثاله القول الذي جعل دالا على ما تلفظ به الإنسان، والكلمة أيضا جعلت دالا على اللفظ فمثلا المفهوم القول على ماذا نطلق على ماذا نطلق القول؟ نعم على ما تلفظ. انت عندما تقول كلاما سواء كان قليلا او كثيرا نطلق على ما تلفظت به، نطلق عليه ماذا؟ نطلق عليه القول. هذا القول هل أطلق هنا على المعنى أم أطلق على اللفظ؟ أطلق على اللفظ الذي تلفظت به، أطلق على اللفظ الذي تلفظت به. لذلك قال ابن مالك والقول أعم، والقول أعم يعني أعم وأصل أعم هكذا، لكن حذف الهمزة. والقول أعم. الكلمة نطلقها على ماذا؟ على الاسم وعلى الفعل وعلى الحرف. الاسم هو معنى ولا لا؟ لا لا هو لفظ في الحقيقة. الفعل هل هو معنى ولا لفظ؟ لفظ تماما. لكن عندنا محمد، هذا محمد، دعنا الآن من مدلول محمد، احنا الآن نريد أن نطلق على محمد لفظة. ما هو اللفظ الذي نطلقه على هذه على هذا اللفظ؟ لا نطلق عليه كلمة، نطلق عليه كلمة. إن الكلمة تطلق على الاسم وعلى الفعل وعلى الحرف. فإذا نظرت إلى الاسم إلى إلى إلى ذات هذا الاسم ذاته من غير أن تنظر إلى معناه، فهو كلمة. فماذا أردت بالكلمة عندما أطلقتها على الاسم؟ أردت اللفظ. ماذا أردت بالكلمة عندما أطلقتها على الفعل؟ أردت لفظ الفعل أي اللفظ الذي تلفظ به الإنسان. ماذا أردت بالكلمة التي أطلقتها على الحرف؟ أردت اللفظ ولا المعنى؟ اللفظ. وعندما أطلقت القول على هذه الأشياء الثلاثة ماذا أردت؟ عندما أردت أطلقت القول على هذه الألفاظ الثلاثة ماذا أردت؟ عرفت اللفظ، يعني أردت الاسم والفعل والحرف. لذلك فلفظ الكلمة يطلق على اللفظ، ولفظ القول يطلق على اللفظ ولا يطلق على المعنى. فهمنا هذا؟ وهكذا. إذن عندنا مدلول اللغة إما أن يكون معنى وإما أن يكون لفظا، لكن أيهما أكثر وأوسع؟ أيهما أوسع؟ المعنى. المعنى المجال المعنوي هو أوسع من المجال اللفظي، إذ المجال اللفظي ضيق والمجال المعنوي هو الواسع جدا. طيب، ثم إن المعنى الذي يطلق عليه الذي وضع له اللفظ، المعنى الذي وضع له اللفظ على قسمين، معنى جزئي ومعنى كلي. المعنى الذي وضع له اللفظ اللغوي على قسمين، معنى جزئي ومعنى كلي. ما الفرق بين المعنى الجزئي والمعنى الكلي؟ ها؟ ما أفهم الاشتراك. نعم تماما. إذن الذي دل جزءه على جزء معناه هذا هو هذا هو المعنى الجزئي، والذي أفهم الاشتراك بين أفراد متعددة هذا نسميه بالمعنى الكلي، بالمعنى الكلي تماما. طيب مثال المعنى الجزئي، مثال معنى جزئي محمد مثلا. نعم هذا يدل على معنى جزئي تماما. معنى كلي مثال للمعنى للمعنى الكلي إنسان، لأن كلمة إنسان هي معنى كلي، هي معنى كلي، إذ هو يفهم الاشتراك. إذ عندما تتصور إنسان فلا تتصور ذاتا واحدة، بل تتصور ذوات متعددة، تتصور إيش؟ ذوات متعددة داخل تحت هذا المعنى الكلي الذي هو الإنسان. فكان مدلول اللغة المعنوي على قسمين، مدلول جزئي ومدلول كلي. فهمنا هذا. ثم إن المدلول الثاني للألفاظ اللغوية الذي نسميه باللفظ سبق أنه ينقسم إلى نعم وينقسم إلى قسمين، وكل واحد من القسمين ينقسم إلى قسمين، وبذلك صارت الأقسام أربعة. ما هما القسمان الأولان؟ القسمان الأولان إلى مفرد تمام، إلى مفرد ومركب. إلى مفرد ومركب، ماذا يقصدون بالمفرد هنا؟ ما لم يكن مركبا، ما ليس مركبا. وأما المركب فهو وما تركب من كلمتين فأكثر. مثال المفرد سبق لنا الكلام عليه، مثل محمد مثلا، مثل محمد إنسان، زيد حصير صبورة بيت وما أشبه ذلك. مثال مركب، مثال مركب يعني نعم مثل زيد قائم تماما. نعم طيب، كل واحد من هذين القسمين ينقسم إلى قسمين، أي المفرد ينقسم إلى قسمين والمركب ينقسم إلى قسمين. لا هما هذان القسمان، يعني إما أن يكون مستعملا وإما أن يكون مهملا. مثال المفرد المستعمل قد سبق، مثال المفرد المهمل مفرد مهمل شو مثال؟ نعم الحروف المتقطعة قبل التركيب، فحرف الكاف والتاء والألف والباء من كتاب قبل أن نركب كلمة كتاب منها تعتبر مهملة تماما، تعتبر مهملة، لكن عند تركيبها تعتبر مستعملة. يعني إذن حروف المباني، ما هي الحروف المهملة؟ حروف المباني. طيب أما المركب فهو أيضا ينقسم قلنا إلى قسمين، مهمل ومستعمل. أما المستعمل فواضح، مثال واضح يعني أخبار، نعم الأخبار التي يتكلم بها الناس والأخبار الواردة في القرآن والسنة وفي الكلام العربي، هذا مثال واضح. أما المهمل منه فما مثاله؟ ككلام كمدلول الهذيان، فهذا يسمى مهملا. لماذا سميناه مهملا؟ لماذا سميناه مهملا؟ لأنه لا يفهم منه معنى. نعم، لأنه لا يفهم منه معنى، لا يقصد منه معنى، لا يقصد منه معنى، لا يفهم معه معنى. قد يفهم منه معنى لكن لا يقصد منه معنى، لأن صاحبه لا يتكلم به بعقل، لا يتكلم به بعقل. طيب، والآن أشار المؤلف يتكلم على نوع آخر من أنواع المدلولات اللغوية. إذن نكون ما زلنا في مجال المبحث، إيش المبحث الرابع الذي هو الموضوع له. إذن نكون ما زلنا في المبحث الرابع الذي هو الموضوع له. الموضوع له تكلم عليه المؤلف من حيث مدلوله المعنوي، ومن حيث مدلوله اللفظي، ومن حيث تقسيم مدلوله، ومن حيث تقسيم مدلوله اللفظي إلى الأقسام الأربعة السابقة. ثم هناك بحث آخر في المدلول اللغوي، هذا البحث يتعلق باسم الجنس النكرة، باسم الجنس النكرة، وإن شئت أقول يتعلق بالمدلول المعنوي عندما يكون كليا. إذ المدلول المعنوي قد يكون جزئيا وقد يكون كليا، مفهوم هذا؟ قد يكون قلنا جزئيا وقد يكون كليا. عندما يكون المدلول اللغوي كليا في أسماء الأجناس المنكرة، لأن أسماء الأجناس المنكرة مدلولها جزئي ولا كلي؟ كلي، كإنسان وحيوان وأسد. زيد، نعم، ممكن أن تقول ورجل وطالب وامرأة وما أشبه ذلك، كل هذه أجناس إذا مدلولها كلي. اختلف علماء الأصول ولا سيما المتأثرون منهم بعلم الكلام، اختلفوا على ثلاثة أقوال في هذا النوع من المدلول اللغوي. ما هو النوع؟ اسم الجنس النكرة، اسم الجنس المنكر. اسم الجنس المنكر قد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه لمعنى مطلق من غير تقييد لا بالذهن ولا بالخارج. اسم الجنس يراد به معنى مطلق ليس مخصصا بالناحية الذهنية ولا مخصصا بالناحية الخارجية، بمعنى يصح إطلاقه حقيقة على المعنى الذهني ويصح إطلاقه حقيقة على المعنى الخارجي. فمثلا كلمة إنسان، كلمة إنسان تطلق على المعنى الذهني الذي تتصوره بذهنك، وتطلق على المعنى الخارجي الذي يوجد فيه هذا المعنى. ايش معنى الخارجي؟ الافراد الموجوده خارج الذهن، افراد انسان، افراد انسان التي لا حد لها ولا حصر. هذا القول اذن ما معناه؟ انه يراد باسم الجنس النكره معنى مطلق لا يخصص بالذهن ولا يخصص بالخارج. فأنت إذا أردت به المعنى الذهني فهو حقيقة، أي إذا أطلقته على المعنى الذهني فهو حقيقة، وإن أطلقته على المعنى الخارجي فهو حقيقة. فهمنا هذا؟ يعني معنى ذلك أنك إذا أطلقت معنى الإنسان على ما تتصوره في ذهنك فإطلاقه حقيقي، وإذا أطلقته على المعنى الخارجي الذي يوجد في الأفراد التي لا حد لها فهو حقيقي. القائل بهذا القول جماعة من العلماء وعلى رأسهم الفهري الذي هو عالم من علماء المالكية. حجة هذا القول أننا إذا خصصناه بأحدهما نكون قد رجحنا بدون مرجح. يعني لو أن قائل قال لا يراد به إلا المعنى الذهني فقط، نقول له ما دليلك؟ أنت ترجح بدون مرجح، هذا تحكم منك، ما دليلك على هذا؟ ولو قال قائل المعنى هنا إنما يختص بالخارج ولا يراد به الذهن، نقول له هذا تحكم منك وترجيح بدون مرجح، ما دليله؟ هذا دليل من قال بأن معنى الجنس المنكر يطلق على ما هو أعم، أي يطلق على ما هو أعم من الذهن ومن الخارج، فهمنا هذا؟ هذا هو القول الأول من هذه الأقوال الثلاثة التي أشار إليه المؤلف بقوله ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النظر، أي أن النكرة قد وضعت لمطلق المعنى، وهذا القول قد نصره فريق من العلماء وعلى رأسهم الفهري. القول الثاني أشار إليه بقوله وهي للذهن لدى ابن الحاج. القول الثاني وهو قول الفخر الرازي وابن الحاج أن النكرة أو اسم الجنس المنكر يراد به، أي وضع للمعنى الذهني دون الخارج، وضع للمعنى الذهني فقط و لم يوضع للمعنى الخارجي. وحجة هؤلاء هو أن هذا المعنى الذهني حضر مشترك بين أفراد كثيرة، هو قدر مشترك بين أفراد كثيرة، وهذه الأفراد لا يوجد في الخارج منها إلا المشخصات بحقائقها الذاتية. يعني هذا المعنى الذهني إذا أردنا أن ننظر إليه خارج الذهن نجده مشخصا في أفراد، في محمد وعمر وحسن وخالد وعبد الرحمن وهكذا. إذن هو معنى كلي موجود في الذهن، لكن إذا أردت أن تنظر إليه في الخارج تجده مشخصا في أفراد متعددة، تجده مشخص في أفراد متعددة، ولا يوجد شيء مشترك بين حقيقتين. لا يمكن أن يوجد شيء مشترك بين حقيقتين. فمثلا الإنسان هذا اسم جنس ومعناه كلي، معنى الإنس الإنسان كلي ولا لا؟ كلي. هذا الكلي بالنسبة للذهن نتصور معناه الكلي، لكن عندما نريد أن نراه في الخارج لا نجده موجودا بصورة كلية، إنما نجده موجودا بصورة ماذا؟ بصورة مشخصة. هذه الصورة المشخصة يجتمع فيها بين أفراد متعددة. أنت محمد تحمل قدرا من الإنسانية، وزيد يحمل قدرا من الإنسانية، وخالد يحمل قدرا من الإنسانية، وعمر يحمل قدرا من الإنسانية، لكن لا يحمل الإنسانية كلها، لا يحمل المعنى الكلي للإنسان، إنما يحمل قدره من بين الأفراد المشتركة، من بين الأفراد اللي هي مشتركة المعنى الكلي. يعني هذه حجتهم أن المعنى الكلية الذهني، أن المعنى الكلي لا يوجد في الخارج بكليته، إنما يوجد مفرقا وموزعا بين فراده، إذ لو حصرناه في فرد واحد لجعلناه جزئيا. فقلنا مثلا محمد يوجد فيه معنى الإنسان بصورة كلية، ماذا نكون قد فعلنا؟ حصرنا الكلية في الجزء، وهذا تناقض، حصرنا الكل في جزء، لأن محمد ما هو إلا جزء من أجزاء هذا المعنى الكلي. هذه حجة الفخر الرازي وابن الحاج ومن قال بقولهما، وهو أن اسم الجنس المنكر وضع للمعنى الذهني ولم يوضع للمعنى الخارجي، لأنه لا يمكن وجوده في الخارج بصورة كلية، إنما يوجد في الذهن بصورة كلية، أما وجوده في الخارج لا بد أن يكون قدرا مشتركا بين أفراد متعددة. هذا هو القول الثاني من الأقوال التي قيلت وإليها إشارة بقول المؤلف، وهي للذهن لدى ابن الحاجب وغيره من العلماء. بقي القول الثالث في المسألة وقد أشار إليه بقوله، نعم، وكم إمام إلى خلاف ما قاله ابن الحاجب ذهب، أي كم من إمام قد ذهب إلى خلاف ما قاله ابن الحاجب. ما هو خلاف ما قاله ابن الحاجب؟ هو أنه وضع للمعنى الخارجي وليس للمعنى الذهني. ذهب طائفة من العلماء إلى أن اسم الجنس المنكر وضع للمعنى الخارجي وليس للمعنى الذهني. ما حجتهم؟ حجتهم أن الأحكام إنما تتعلق بالأمور الخارجية لا بالحقائق الذهنية. الأحكام من حيث هي تتعلق بماذا؟ بالأمور الخارجية لا بالحقائق الذهنية. مثلا الأحكام كيف ما كانت، أحكام يعني أحكام شرعية ولا أحكام عادية، ولا لا تحكم حكما عاديا إلا على شيء خارجي، ولا تحكم حكما شرعيا إلا على شيء خارجي. أما الشيء الذهني فليس موجودا في الخارج حتى تحكم عليه. إذا الحجة ما هي؟ أن الأحكام إنما هي للأمور الخارجية وليست للحقائق الذهنية. قلنا لهم إن الكليات الذهنية لا توجد عندنا في المشخصات الخارجية. قالوا توجد في فرضها الخارجي، هذا المعنى الكلي، قالوا يوجد في فرضها الخارجي، وإن اختلفت ذاته عن ذات الآخر. معنى هذا القول عندهم أن محمد وخالد وزيد وعمر وغيرهم من الأشخاص، كل شخص منهم يحمل الإنسانية، يحمل معنى الإنسانية، يحمل معنى الإنسانية بصورة كلية، وإن اختلفت ذاته عن ذات الآخر، والآخر أيضا يحمل معنى الإنساني الكلي وإن اختلف الذات عن ذات الآخر وكذا. إذن عندهم الاختلاف الخارجي إنما هو في الزوال وليس في ماذا؟ وليس في الحقائق الإنسانية. كل واحد يحمل حقيقة الإنسان بصورة كلية وذاته تختلف عن ذات الآخر، الزوال مختلفة ولكن الإنسانية واحدة عندهم، كل واحد يحمل إنسانية كاملة. عند هذا القول كل واحد يحمل إنسانية كاملة، أنت تحمل إنسانية كاملة والآخر يحمل إنسانية كاملة والآخر وهكذا. وعلى كل حال هذا قول من بين الأقوال التي قيلت في هذه المسألة، والظاهر هو قول الفخر الرازي وابن الحاجب، لأن الكليات الذهنية لا توجد في الأعيان إلا بصورة جزئية مشخصة. الكليات الذهنية لا توجد في الأعيان إلا بصورة فردية مشخصة، أي لا توجد كلية، أي لا توجد كلية. القول الثاني إذن هو الذي يطمئن إليه القلب، والإشكالات التي ترد عليه أقل من الإشكالات التي ترد على القول الأول وعلى القول الثالث، وإن كان لا يخلو هو أيضا من إشكال، لكن لما كانت إشكالته أقل من إشكالة القول الأول وإشكالة القول الثاني كان أرجح عند كثير من العلماء. والمؤلف رحمه الله يجنح للقول الثالث لأنه يقول وكم، ها يقول وكم، وكم هنا هي من باب التكثير، أي هناك عدد كثير من العلماء الذين جنحوا إلى هذا القول، بل نسب بعضهم هذا القول إلى الجمهور. ثم قال ليس بالمعنى إلى احتياج وكمال شرح من هذه، يشير بهذا البيت إلى مسألة قررها صاحب جمع الجوامع وهو تاج الدين السبكي. ما هي هذه المسألة؟ هي أنه لا يلزم أن يكون لكل معنى لفظه الذي يدل عليه، لا يلزم أن يكون لكل معنى لفظه الذي يدل عليه، بدليل أن هناك معاني ليست لها ألفاظ في اللغة تدل عليها، بدليل قلنا إيش؟ أن هناك معاني ليست لها ألفاظ تدل عليها، وذلك كأنواع الروائح، كأنواع الروائح. فالروائح مثلا لم يضع لها أهل اللغة، أو لم يوضع لها في اللغة بتعبير أحسن، لم يوضع لها في اللغة لفظ يدل عليها، فرائحة المسك ورائحة التفاح ورائحة البرتقال ورائحة الحناء وما أشبه ذلك، هذه الروائح ليست لها ألفاظ تدل عليها، لكن بماذا تعرف في اللغة؟ بتقييدها وإضافتها، بتقييدها وإضافتها. فنقول مثلا رائحة المسك، فتتميز لنا رائحة المسك عن غيره بماذا؟ بتقييد الإضافة. رائحة التفاح، تتميز لنا رائحة التفاح عن غيرها بماذا؟ بالإضافة والتقييد. رائحة العجين، رائحة الطلع، رائحة اللبن وما أشبه ذلك. وهكذا الطعوم مثلا والأذواق، نقول هذا طعم الحامض، طعم الحامض، وليس للطعم هنا لفظ يدل عليه، وإنما دل عليه بماذا؟ بإضافته. إذن نستفيد من هذا، ما الذي نستفيده؟ أنه لا يلزم أن يكون لكل معنى من المعاني لفظ يدل عليه، إلا إذا كان ذلك المعنى قد احتاج إلى وضع لفظ يدل عليه، فحينئذ لا بد أن يوضع له لفظ يدل عليه. فهمنا هذا؟ ما هو المعنى الذي يحتاج إلى اللفظ الذي يدل عليه؟ هو المعنى الذي احتاج إلى ذلك اللفظ بحيث لا يتميز إلا به، بحيث لا يتميز إلا به، كالشجاعة والشكر والصبر والإحسان والإيمان وما أشبه ذلك من المعاني التي تحتاج إلى الألفاظ التي تدل عليها. فإن هذا المعنى، ولذلك قال المؤلف وليس لي المعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج، كما لشارح المنهاج. ثم قال إذن فإن هذه المسألة مسألة واضحة، أي هناك بعض المعاني ليست لها ألفاظ في اللغة العربية تدل عليها، لماذا؟ لعدم حاجتها إلى اللفظ. إيش هو الجواب؟ لعدم حاجتها إلى اللفظ، لأنها استغنت عن اللفظ بماذا؟ بتقييدها وإضافتها، استغنت عن اللفظ بتقييدها وإضافتها. والآن أشار المؤلف إلى المبحث الذي سبق لنا أن ذكرناه في الدرس الماضي. ما هو المبحث هذا؟ الواضح. الواضح، قلنا قد اختلف العلماء في الواضع للغة على كم من قول؟ 6 ولا 5؟ 6 أقوال. أنت قلت على 4 أقوال، يعني كم ذكرنا من قبل؟ 5 6. إذن يعني وقع اختلاف في بينكم وهذا الاختلاف عجيب، لأنه ما ذكرنا إلا قول واحد من هذه الأقوال، ومع ذلك وقع الاختلاف. يعني هذا وهم، يعني يقع للمحدثين وهم. شوف الآن عندنا زيادة الثقة عند المحدثين، يأتي الرجل بزيادة، فهذا صاحب الزيادة قد يكون يعني قد يكون أحفظ من غيره، وقد يكون غير أحفظ منه. عندما يكون غير أحفظ منه تقبل زيادته ولا لا تقبل؟ لا تقبل. عندما يكون أحفظ من غيره تقبل زيادته. إذن الضابط هو هو الحفظ. إذن من كان أحفظ هنا تقبل زيادته، ومن كان غير حافظ أو دونه فلا تقبل زيادته. يا طيب، من قال ستة هذا زاد ولا نقص؟ زاد. من قال أربعة؟ نعم، يعني لا هذا ما زاد. من قال أربعة لا يعتبر زائدا، ومن قال ستة يعتبر زائدا، لأن الاتفاق حصل على الأربعة. طيب لو كان زيادة الثقة مثلا في أصل الحديث، في أصل الحديث، لو أن محدثا ثقة، لو أن محدثة ثقة انفرض عن الجمهور بأصل الحديث، هل تقبل زيادة ولا تقبل؟ لا تقبل. هنا تقبل، لأن الأربعة كلكم متفقين عليه، أربعة الآن ولا الخمسة كلكم متفقين عليها، لذلك الزيادة من هذا القبيل تكون مقبولة. على كل حال الأقوال هي ستة، ستة أقوال. القول الأول من هذه الأقوال، نعم، الواضع له هو الله سبحانه وتعالى، أن الواضع له هو الله سبحانه لها، أي باللغة هو الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أدلة هذا القول، ذكرنا أدلة هذا القول. الدليل الأول قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. نعم. الدليل الثاني الذي ذكرناه قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. نعم. القول الثالث من هذه الأقوال الذي ذكرناه قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، يعني هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع الذي ذكرناه بالأمس هو دليل العقل. دليل العقل، دليل العقل وهو أنه يلزم إذا كانت اصطلاحية ويلزمها أن لكل جيل لغة اللغة، فإذن لا نضمن أن اللغة يعني لا نثق في اللغة التي توجد بين أيدينا على هذا القول. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني من الأقوال الستة التي سبقت أيوة تماما، أن الواضع له هو الإنسان، وقد استدل على هذا القول أيضا بدلائل. دليل الأول لا ليس كذلك، لا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم. وكذلك عندهم أدلة أخرى، أدلة أخرى. القول الثالث من الأقوال ستة، أن نطلبها بسرعة، أن الإنسان هو الذي وضع ألفاظ هذا ثم أنزل الله سبحانه وتعالى وضع أول ألفاظها ابتداء، ثم ألهم الله عز وجل الإنسان أن ينطق بما سبق من ألفاظها. القول الرابع يعني من الأقوال هو عكس هذا القول. القول الخامس من الأقوال، نعم، هو التوقف. القول الخامس، الوقف هو آخر قول، أن الألفاظ دلت على معانيها بذاتها. القول السادس الأخير الوقف بين هذه الأقوال. قلنا بأن أرجح هذه الأقوال الوقف. الوقف، لماذا رجحنا هذا القول كما رجحه طائفة من العلماء؟ لأن الأقوال متعارضة ولم يجدوا دليلا يرجح إلى قول على قول. صحيح. أو لأن هذه الأقوال أدلتها لا تنهض على الحجة، لا تنهض على الحجة، وما دامت لا تنهض على الحجة فإننا ينبغي أن نتوقف حتى لا نتقول على الله بغير علم، والله عز وجل قد نهانا أن نتقول عليه بغير علم. قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والمؤلف رحمه الله يجنح إلى أن القول الأول هو الراجح، حيث قال واللغة الرب لها قد وضع، هذا هو القول الأول. ثم أشار القول الثاني بقوله هناك من قال بأن اللغة هي اصطلاحية، يعني أن البشر هم الذين اصطلحوا على وضع اللغة فيما بينهم. ولكن هنا ينشأ سؤال، إذا كان الناس هم الذين تواضعوا على اللغة فكيف تعارفوا بها؟ إلى ذلك يشير المؤلف بقوله فبالإشارة نعم تمام. السؤال قلنا ما هو؟ قلنا إذا قررنا بأن الناس هم الذين تواضعوا على اللغة فوضعها اصطلاحي محض، إذن كيف تفاهم الناس فيما بينهم؟ وأجاب المؤلف عن ذلك من خلال ما نقل من أقوال العلماء بأن لذلك طريقين، الطريق الأول الإشارة، والطريق الثاني التعين. يعني إذا قلت كيف تفاهم الناس باللغة على القول بأنهم تواضعوا عليها واطلعوا عليها، الإجابة عن ذلك إما بالإشارة وإما بالتعين. بالإشارة كأن يقال مثلا هات الكتاب الفلاني وتشير إليه، أو هات الفراش الفلاني وتشير إليه، هات الفراش، هذا الجدار، هذا السقف، هات الدواب. إذن هنا حصل التفاهم بواسطة الإشارة، وقد يحصل التفاهم بواسطة التعيين، كأن يقال هات الكتاب الذي في الحجرة، ولا يوجد في الحجرة إلا الكتاب، ليس في الحجرة شيء آخر غير الكتاب، فيقال هات الكتاب الذي في الحجرة، أو يقال هات الفراش الذي في البيت إذا لم يوجد في البيت إلا الفراش. إذن كيف يحصل التفاهم باللغة إذا كان الناس هم الذين وضعوها؟ إما بالإشارة وإما بالتعين، تماما كتفهيمنا للطفل اللغة، كتلقيننا للطفل اللغة. فعندما نريد أن نلقن أطفالنا اللغة فإننا نلقنهم إياها عن طريق الإشارة أو عن طريق التعين. الإشارة تقول لطفلك هذا خبز، فيعرف أنه خبز، أو تقول له هات الوسادة التي في البيت، ولا يوجد في البيت إلا الوسادة فقط. فإذا كيف تم التفاهم بين الناس إذا كانت اللغة اصطلاحية إما بالإشارة وإما بالتعيين؟ أما إذا كانت اللغة توقيفية من الله عز وجل فالمسألة واضحة، حيث أن الله أوحى بها إلى آدم، وآدم علمها للناس أي لأبنائه، وأبناؤها علموها لغيرهم، وهكذا. ثم قال لا تدخل في هذا، لا لها معاني. الحروف المقطعة في القرآن الكريم لها معاني، ليست مهملة، لها معاني، ولكن معانيها قد استأثر الله بها. نعم حيث المبحث اللغوي، لأن المبحث هنا إنما هو في مجال الاستدلال، في مجال استنباط الأحكام كما ذكرنا. قلنا المبحث كله اللغوي في مجال ماذا؟ في مجال استدلال واستخراج الأحكام. وإذا كنا في مجال الاستدلال واستخراج الأحكام فلا بد أن نعرف اسم الجنس المنكر، لا بد أن نعرف اسم الجنس المنكر من حيث دلالته، هل دلالته في الخارج تعتبر كلية أم تعتبر جزئية؟ لا بد إذن أن نعرف هل دلالته في الخارج كلية ولا، لأنه إذا كانت كلية هذا يعني شكل، وإذا كانت غير كلية فهذا شكل آخر، فنحن سنبني عليه حكما. فإن كانت كلية ربما سيكون الحكم مغايرا فيما إذا كانت جزئية. وعلى كل حال هذا البحث